في طريق الذهاب الى تبوك في الجزيره العربيه. واضح. فزيارة تبوك موجوده فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعضك يكون راى يعني صورها، كتل جبليه منحوته من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخر، كتله من الصخر ضخمه جدا او كتل متلاصقه، فكانوا الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت، تفرغ مش مجرد نحت الزخارف كما كان يفعل قبائل المصريين حينما ترون في يعني صور معابد ابي سنبل وهذه الاشياء، ينحتون في الجبل السلاسل كما هو معلوم. واضح. لكن هؤلاء كانوا يجوفون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حجر وفي كل الدواليب وارفف كلها ما في اشياء بتركب، وانما هو النحت في الجبال. فهي المنظر فعلا تدل على عظم بأس غير قوم وشدة تمكنهم في هذه الأشياء. لكن مع ذلك نلاحظ أن قامتهم كما يعني تشي به الحجرات وارتفاعاتها وهذه الأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي سنحكيه الآن. أي نعم. ومثله يعني في كذبه بل أعرق منه في الوهم ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يحجب بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف. واضح. يعني شيء طبعا يعني لا يكاد يصدق، وأنه إذا رأى أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيوصل السحاب ويشرب منه يعني هو شرب. من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله، ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيشويه بعين التمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين التمس وتشويه له عين التمس، طبعا يرفعه إليه. هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني أولى به بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يعنت لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تلخيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوي السمكة جدل، يعني هل يشويها في الارتفاع ولا في السفل؟ درجة الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الارض درجه الحراره تكون اعلى في اسفل، كل ما ارتفع وذاك تجد دايما الجليد بيكون في قمم الجبال، فهو يعني الليل هيشويها في الفوق وبقى فوق بيكون برد. اي نعم. اي نعم. وقد انكر العلامه ابن خلدون جميع ذلك في مقدمه تاريخه، وابان ان الذي ادخل الوهم على الناس في طول الاقدمين هو ما يشاهدونه من بعض اثارهم الجسيمه ومصانعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما تناسب ذلك. يتخيلون أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل لإيه؟ لارتفاع الأهرام. واضح. فهذا هو يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعللوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناشئ عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر مآثاره. وأنكر أيضا ما ينقلون من صفة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأقاطيمها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها شداد ابن عادل حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرما أن اسمها المدينة إرما ذات العناد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرما ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأبطار. وإنما حجبت عن الأبطار.

أنتم وأبائكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم هم وأبائهم. فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا لما تعدنا. لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مقرون على العناد، فلم يبقى إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون. وذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي لما يحل بكم. فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على خرق العادة برحمة منا، ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة كما رحمناهم في الدنيا، فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابر أي استأصلناهم. فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع. الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. أين؟ لأن المعتاد في الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره. أي آفة إذا أصابت آخر القوم فأولى أنها كانت تصيب إيه؟ أولهم. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من يعني أنك تثبت أن كلهم قد هلكوا ولم ينجوا منهم أحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستؤذنوا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر. وقطعنا دابر، دابر بمعنى آخر. وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله، يعني الآية قلت على فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فإن قيل يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقط وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي، لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التزيين بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرقد ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام. يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خط المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حسن عاقبة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله سبب نجاة. قال الطيلة سمع المؤمن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن النجاة لا غير في رغبته في مقدمه. فالإنسان إن على أن يغير سفيه ابن كيف ذكر رحمه إيه لكن في أما كرام وأرثي ما تذر شيء عليه إلا علته نقال أخرى من مستأبر من صارف عادي تقرع عن التبع عيال وامل فتر فيها قرعة كأعلم خط. فهل ترى لهم بقية لما تمرنتوا أهل الله عافية فكانوا منهم فتروا في الهواء وعلى تسلغوا رأسه حتى جثت فقط المنع وخمسة كان نازع بما حين بعث موسى أحقاب الرمض فيما عمد موت اليمن كل كانوا معالج أرض كلها وقهروا آب التي آتوا الله حال من يعنها من بيئة وجل وهو من أبه النكى وحضرهم أوسطهم عن يرهم مرهم أن يوحد الله ولا يجعلوا إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس لم يأمر فيما ينفر وليرك فيه وهو ما أشد. فأما عاد أكبر أرض الحق وقالوا ما أشد منا قوة فلن يروا أن الله قهر أشده كانوا بآياتنا يد بعض الناس تفسير تفسيره، وكان من أتبعه رجل قال له مثل ابن عدلين، وكان يكتم ما عليه ورحلة وكذبوا نبيه قروا الأرض الفتوى وقروا أنه إلي العلم آية فخير نفع كله بود رمال تبليرك آية فعبثون وتنون من على عهد تخلون جابتكم تنبين أتم وأطيعون تنون بكل آية ريع في مقضيه كان مرتفع أدرك لكل مرتفع آية على في كل تستقلون علام فعبثون فعبثون فعبثون ببنائها لا للحتئ بل لمجرد عبي الله يطار القوة قبح الحرارة الحديثة كيف أنه لم يتنى أحياء مثل هذا مجرد مجردين والإسل بما لا يتحق هذا الأثر بكل آكبة كنا إيه لهم محتاجون إلى أكل مجرد منظر وله ولاك وإغل أم عليهم فضلا وإتعاب للأبن غير إذا استغال بما هم أمعز فطر للأمرير فقط كل ذل جائسا سعمة تتخذون معا الذي تتخذون تتخذون من نحو ومتخذون يعني دنيا من يرى في بناء الكور يعني وحركت أنكم تعترضون أن تتؤبر دنتون في الأبد ولن تموت ولن تطرق فذلك تبالغ في نفائها. قالوا اليهود ما جئتنا كل هذا اليهود ذوه خاليا عن الفجنة وما نحن بكيئة قوت وما نحن لك بلين إن نقول إلا رأى لهذه لما هذا الذي جنون ضربت بعض آلهتين هي في تعدد الخاتيب حين قرأت أطفال آلهة يعني وهذا معروف حتى عند الخيب إذا فعليها غير الله يقول لك أدخل تحت إيه يعني بره فعل إذا ما تكتش حيصير هذا وضح في هذا الكتب يعني أتواضع أنهم تبثابت من هذا الوجه أدخل إلا البطلوء لك وراء دلون فمي يفضل قال بسرعي عيبك آها دلون فبالأجلك تريبوها إلا عصراك لأتنا بسوء إني أشهدوا أن لأمن البسر تكيدوني جميعا ثم لأمرون يعني اجتمعوا أنتم آلهات وكيد أطعف يعني افعلوا كل ما تحرم لذلك. نعم. قال إذ الله واشهد لي أمكن من دوتك ثم لغرون إني تنفع الله بكم من إلا أطيحهن ولا صراط به. ثم قال تبارك وتأخذ أنفع أقرم راهنا من إله غير وإلى موج عملنا إلى ثمود وهي ليلة أخرى من العرب من جدهم ثمود بن عامر لأمر بلدش من شاء العرب العرب قبهم في الإسلام وكانت فداءات فما ساك شهورا بما رشد إلى العرب ويما ذلت حتى كان والله الحمد لا معنى الأفتلاء لكنها موجودة حتى الآن والوصول لها كتل ضخمة جدا عبارة عن قطور من روت الحل إنك بنيتها سوبة طوب يعني كأن عمائر وخطور مبنية بالطوب جدران طيقة ما إفها أي شيء من سوى منحوط جبال كأنها يعني منحوط عبارة عن سجد داخل الجبال قمنا المباطلة على كون إلى لكة العين وثمود أهم إحا قاطع إحا قال يا الله ما لكم من إله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به أجنون أتاح دعوة الجنرقص أقمام غير فإبراه وشري تعالى قلنا من قبلك من رسول الله لي أنه لا إله إلا أنا عبود وقال تعالى وقبل الأم عبود أن يبطاه كم ثم نرو بينا يعني حجة هرع إدى عشر وثي وإذا قد جاءتكم بينا من ربكم يعني حجة هرع للدلالة في حتي لبناء سبحانه لا يرسل طولا إلا ويؤيده بالآيات على أنه ملحق معنز تقول بركة تعالى كم تصدق أن يقول الله فأمنوا به أقدر هذا الطول لو أجل على يديه خرقا للأس ومن بداع والنبوة لتحل المبادر من وتعالى إلى المتهيد هذه ما هم يعني بقها حجة وعلامة على رسالتي ما قاله الآن يعني خلقها حسن وحسن وعظيلا وتخصيصة هذه النظافة إضافة تريد وتخصيصة بكم كما قال تعالى المسيح من الرسول وطقاه الملك كان قال في المسيح كلمة لذلك كلمة الله الله يعني روح يعني ايه مخصد خلقها من الله تعالى فروح من عمل جيدة مع هنا ايه في العادية وإلا وقنا في المصر إنما هي من معنى إننا دل عبد ذلك كما قال رمك في الثلاثة رمك الأرض جميعا له تبأ منه بقلبه كل كذلك ناقة الله نقول مالك لها غيره حالة جمال منموك التي أحد يملك شيئا منها في فلا مالك على أنه ليه أو أن حجة ليهم في أنهم إن شضوه

المرتكفة من قمة الإنسان إلى درجة الحيوان، بل أحط من الحيوان، فالحيوان واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. والجزاء من جنس العمل، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول السيد قطب رحمه الله: ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر وهو الماء المحيي المنبت انه مماثل لاستخدامهم ماء الحياه، ماء المطر، في غير ما جعل له، وهو ان يكون ماده حياه وخصب. والله اعلم بقوله ومراده. وقد امطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف، ترى كان هذا المطر المغرق والماء الدافق لتطهير الارض من ذلك الدنس، او يعني اترى ان هذا المطر نزل ليطهر الارض من رجسهم ودنسهم والوحل الذي عاشوا فيه وماتوا فيه. وامطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني ملوثة بالطين، وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام، منظور متراكم متتابع مثل تتابعهم على بيت لوط، مسومة عند ربك، يعني كما تسوم الماشية، أي تربى وتطلق بكثرة، فكأنما هذه الحجارة مربى ومطلقة لتنمو وتتكاثر وقت الحاجة، لوقت الحاجة. والسجيل هو الطين السديد القوي، قال تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني حجر وطين مختلف. قال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، يعني من نظر بعين الفراسة والتوكل فيها كيف غير الله تلك البلاد وأهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهرة عامرة هالكة غامرة، وجعل مكانها بحيرة منتنة، لأن قرية سدون وهي بلاد أو قرى قوم لوط كانت في، كان مكانها الأصلي هو إيه؟ البحر الميت في فلسطين، البحر بين الأردن وفلسطين، البحر الميت هذه وهي بحيرة منتنة، يعني ما هو في غاية النفي وسدة الملوحة، ولذلك لا تعيش فيها أي أسماك، يعني بشؤم هؤلاء يعني القوم، فكانوا يعني يسكنون مدينة سدوم وما حولها من القرى بالأردن بطريق الشام مكان البحر الميت الآن. أي نعم. لما عرضوا عن الصهارة ماذا كان جزاؤهم؟ جعل الله ما كان في تلك البحيرة في تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المساخنة لفنائها لرجاءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، فناسبت مكانة البحيرة متنهم، والجزاء من جنس العمل. ثم ينقل هنا لطيفة: نهى لوط قومه عن تعاطي الفواحش التي ذكر الله عنهم فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا حتى ولا رجل واحد منهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فجعلوا غاية المدح هما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج، فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين، لكن بعدما طيرها عليهم بحيرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق، يأتون في ناديهم المنكر حتى قيل إنهم يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم. أمرهم لوط بقربان نسائهم وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم، وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نصح لهم يبالغون ويحرضون، لم يعلموا ما حم به القدر وما هم إليه طائرون وطريحة ليلتهم إليه منقلبون. ولهذا قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.